قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما أمر به من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين. قال: حدثنا أبو سفيان عبد الرحيم بن مطرف قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن الأرباض بن سارية قال: وكان من البكائين. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع. فقال: اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال: حدثنا الحوطي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت الإرباض بن سارية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بقي بعدي منكم فسيرى اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. قال: حدثنا أحمد بن الفرات أبو صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو عن الأرباض عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا حسين بن حسن قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر الكلاعي عن الأرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح مثل حديث أبي مسعود، وقال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال: حدثنا عيسى بن خالد قال: حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل بن عياش عن أرطأ بن المنذر عن مهاصر عن المهاصر بن حبيب عن الأرباض قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. سبق في أول الكتاب في العام الماضي أن أورد المؤلف أبوابا وأحاديث تدل المسلم على النهي عن البدع واتباع الأهواء لأنها مضلة، وهذا الباب أتبعه بتلك الأبواب وذكره بهذا العنوان: باب ما أمر به من اتباع السنة. والسنة كما هو معروف عند طلاب العلم في اللغة الطريقة، وفي الشرع هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي تروى عنه، إما قولا كما في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما فعلا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإما تقريرا أي أن شخصا يعمل عملا ويراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقره على ذلك العمل. هذه والسنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول حث على التمسك بها، وعلى سنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء الأربعة هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وكان الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه، وهو صاحبه في الغار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه المرض وعرف عليه الصلاة والسلام أنه مفارق هذه الأمة بما رآه وعلمه عن ربه عز وجل، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فكان يصلي بالناس فترة مرضه فلما توفي عليه الصلاة والسلام بايع الصحابة جميعا أبا بكر رضي الله عنه بالخلافة. لا حاجة للدخول في التفصيل في هذه القضية، فطلاب العلم يرجعون إلى الكتب ويعرفون ذلك. وإنما المجمع عليه بين الأمة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك خلفه عمر، وكذلك بعده عثمان، ثم علي. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين سيأتي ذكرهم في الحديث، وكما سمعنا حينما قرأ الطالب وصفهم بأنهم راشدون مهديون. وحث الرسول عليه الصلاة والسلام على التمسك بسنتهم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكل عمل عمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي فهذا سنة يجب اتباعها والتمسك بها، ولا نقول عن أعمالهم أنها بدعة، لأن هذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على أنها سنة. وأقول هذا لأن بعض الناس الذين أحدثوا في دين الله ما لم يكن منه ادعوا على أن أبا بكر أو عمر رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد وصلى بهم، وبعد يومين أو ثلاث خرج فرآهم مجتمعون على أبي فقال نعمة البدعة. ففهموا من هذا الكلام على أن هذا العمل بدعة، ثم قسموا البدعة إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة، وأحدثوا في دين الله ما لم يكن منه، لأن الدين كمل، ورسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. الله قال له في عرفة وأنزل عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن ذلك اليوم دين فلا يكون بعد ذلك اليوم دين. لكن ما هو الجواب على هذه الكلمة التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أولا، الرسول يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فكل عمل عمله خليفة فهو سنة، فعلينا أن نتبعه في ذلك. الأمر الثاني أن عمر لم يقصد بالسنة السنة المبتدعة المحدثة، وإنما قصد بالسنة بالبدعة هنا قصد بها البدعة اللغوية، لأن البدعة في اللغة هي الاختراع، اختراع شيء لم يكن. وأما في الشرع فهو إحداث شيء في دين الله لم يكن منه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان جماعة ليلتين أو ثلاثا كما في الصحيحين، والناس في ذلك الوقت يحبون الخير ويحرصون عليه. حينما صلى بالناس أول ليلة في رمضان انتشر الخبر بأن الرسول قام بالناس في رمضان، فجاء الناس وكثروا في المسجد. اليوم الثاني انتشر الخبر أكثر، ففي الليلة الثالثة امتلأ المسجد حتى ضاق بالمصلين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجرته، ونحن الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجرته كانت مطلة على المسجد وهي خارج المسجد. فشاهد الناس ورأى كثرتهم، وما زال التشريع ينزل أي الوحي ينزل من السماء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم، والصحابة بأدبهم وحسن سلوكهم لا يرفعون أصواتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتوا يطرقوا عليه الباب حتى يخرج إليهم، وإنما انتظروا، لأنهم أدبوا بأدب الله تبارك وتعالى حيث أدبهم، لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي ولا يجهرون له بالقول كجهر بعضهم لبعض. فحينما طال عليهم الليل ولم يخرج عليهم إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام تفرق الناس في المسجد، صلى بعضهم متفرقين ثم صرفوا. وفي الفجر وافوا في المسجد صلاة الصبح، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم قال لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يخبرهم أنه ما كان نائما وإنما كان يشاهدهم، فيقول لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا أن تقوموا بها. والله قد أخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه رؤوف رحيم بأمته، فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما هو الواقع أكثر الناس يتكاسلون عن هذه الصلوات المفروضة، فكيف إذا كانت صلاة التراويح مفروضة على الناس فرضا؟ وتعرفون من ترك فرضا عمدا ما هو عقابه، فالرسول عليه الصلاة والسلام خشي عليهم ولذلك لم يصلي بهم في رمضان بعد تلك الليالي جماعة، خوفا من أن ينزل وحي من السماء بأن هذه الصلاة فريضة فتفرض عليهم ولن يستطيعوا أن يقوموا بها. وكما هو معروف في حديث الإسراء أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يتردد بين موسى وبين ربه ويسأله موسى كم فرض عليك ربك، فقال له 50 صلاة في اليوم والليلة، فأشار إليه أن يرجع ويطلب التخفيف، وقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، وهو بالفعل وهذا هو الواقع، فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى وهو يشير إليه حتى جعلت 50 5، وأشار عليه أن يرجع حتى يطلب عنا التخفيف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني قد استحييت من ربي، يعني من هذا التردد، ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50، لكن بشروطها وأركانها والمحافظة عليها. الشاهد من هذا أن الناس بقوا في عهد أبي بكر في صلاة رمضان لا يصلون جماعة في المسجد، وكذلك في أول عهد عمر، فخرج ليلة فرأى الناس متفرقين في المسجد أوزاعا 2 و3 يصلون مع بعض، فقال لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد. في اليوم الثاني أو الثالث خرج إلى الناس فرأهم مجتمعين خلف أبي فقال نعمة البدعة، فهو يقصد بالبدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. أولا لأن صلاة التراويح سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاها جماعة، وما الذي منعه من الاستمرار؟ سمعنا على أنه خشية أن تفرض على الأمة فلن يستطيع القيام بها. وفي زمن عمر انتهى الوحي، انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فيه تشريع، فلا يخشى على أنهم إذا صلوا جماعة أن ينزل وحي ويأتي في هذا الوحي أن صلاة التراويح فريضة، إنما هذه الصلاة هي سنة، أولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني سنة الخلفاء. لو لم يصليها الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة وصلاها عمر بن الخطاب جماعة فعلينا أن نأخذ بها، لماذا؟ لأن الرسول هو الذي قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولكن صلاة التراويح كانت سنة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وتركها خشية أن تفرض على الناس، أما في عهد عمر فقد أمن ذلك الجانب لأن الوحي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يقول نبتدع، والدليل على ذلك عمل عمر بن الخطاب، لأن عمل عمر بن الخطاب سنة وليس ببدعة مطلقا. إذن الخلفاء الراشدون ما عملوه هو سنة، وعلينا أن نتمسك بها تلك السنة لأن الرسول هو الذي حثنا على ذلك. نعود إلى لفظ الحديث، يقول العرباض بن سارية وقد وصفه الراوي بأنه من البكائين، يعني من الخاشعين لله تبارك وتعالى، فيقول قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، ثم أقبل علينا بوجهه، وهذه هي السنة، يعني السنة في الصلاة على أن الإمام إذا صلى بالناس ثم سلم فعليه أن يستقبل الناس بوجهه. ونجد في بعض الأماكن أو بعض الناس قد يصلي الإمام ويبقى يعني متجه إلى القبلة ولم يلتفت إلى المصلين، وهذا مخالفة لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني في بعض المذاهب أو بعض الناس يعملون مثل ذلك، يصلي إماما وبعد أن يسلم ما يلتفت إلى المصلين يستقبلهم مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يبقى متجها إلى القبلة، وهذا مخالفة للسنة. لا نقول مثل هذا العمل يبطل الصلاة، ولكنه مخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة. وهذه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الوعظ والتوجيه والإرشاد. فالراوي وصف هذه الموعظة بأنها بليغة، والبليغة معناها الشيء المؤثر الذي يوصل المعاني إلى القلوب. ولهذا وصف ما حدث للصحابة، وهذه من صفاتهم رضي الله عنهم، أن تلك الموعظة ذرفت منها الأعين، يعني بكوا حينما سمعوا تلك الموعظة، ووجلت منها القلوب أي خافت مما تضمنته تلك الخطبة، ففيها الترغيب والترهيب. وهذه صفات الصحابة رضوان الله عليهم، حينما يسمعون القرآن قلوبهم تقشعر، جلودهم تقشعر، وقلوبهم توجل، أي يخافون من الله تبارك وتعالى. ولكن كما قال شيخ الإسلام في الرد على المتصوفة الذين يدعون على أنهم حينما يتلى عليهم القرآن أو بعض الآيات أنهم يغشى عليهم، يصيبهم الوجد فيغشى على الإنسان ويسكت، هو لم يمنع مثل هذا الشيء الذي قد يحدث في الشخص. قال: ربما أن الإنسان إذا سمع موعظة بليغة، إذا سمع آية فيها وعيد شديد، فقد يحدث للإنسان ذلك الشيء. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعرف عنهم أنه حدث لهم مثل ذلك الشيء، وإنما الذي يحدث منهم هو البكاء والخشوع والخوف من الله تبارك وتعالى، هذه صفاته. ولهذا في أول القرن الثاني في آخر عهد الصحابة، أن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، حينما بلغهما أن بعض الناس يغشى عليهم حينما يتلى عليهم القرآن، أنكروا ذلك وقالوا: ما بيننا وبين هؤلاء إلا أن يوضع الشخص على شاهق مرتفع ثم يتلى عليه القرآن، فإذا كان صادقا فسيسكت. هم أنكروا مثل هذا، لأن هذا الذي يسمونه الوجد عند الذكر، الله تبارك وتعالى حث على الذكر وقال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال: إن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فبين على أن الذكر في كل وقت وفي كل حين مطلوب من المسلم. وكأن هذه الصفة التي حدثت أو ادعاها هؤلاء من عند أنفسهم لم تكن يعني موجودة، الصحابة أفضل منهم وأعلى منهم درجة، وربما أنه يحدث كما قال شيخ الإسلام لبعض الناس مثل هذا، حينما تأتي الموعظة قوية أو الآية قوية ويكون القلب ضعيفا، فيأتي الوارد قوي والقلب ضعيف فلا يتحمل ذلك فيحدث مثل هذا الشيء، وذكر بعض الأمثلة. لكن صفات الصحابة رضوان الله عليهم كما في هذا الحديث أنهم إذا سمعوا الموعظة أو تلي عليهم القرآن أن عيونهم تذرف، يعني يبكون وتوجل قلوبهم، هذه صفاتهم. حينما سمعوا تلك الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، كأنها موعظة ممدع، يعني لما سمعوا ما تضمنته هذه الخطبة، هذه الموعظة، من الوصايا، من الأمر، من النهي، يعني تذكروا، قالوا: هذه كأنها موعظة مودع. المودع معناه الشخص الذي يريد أن يسافر يستقصي كل شيء يريده، فيوصي أهله بكل شيء، لأنه ما يدري هل يعود إليهم أو لا يعود، هذه عادة المودع. إنسان مسافر للحج، مسافر سفرة بعيدة، فهو ما يدري هل يعود أو لا يعود، ولذلك يستقصي جميع الأمور التي يريد أن يوصي بها أولاده. فحينما سمعوا منه ذلك قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، في لفظ فأوصنا، يعني طلبوا منه الوصية وفهموا منه على أن هذه الموعظة بهذه الصفات وما تضمنته كأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيموت قريبا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. بدأ بالتقوى، اتقوا الله، والتقوى هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لكن ما هي التقوى؟ التقوى أمرها عظيم، وهي تشمل أمور الدين بأكمله، لأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وكيف تكون هذه الوقاية بينك وبين سخط الله وبين عذاب الله؟ لا تكون هذه الوقاية إلا بامتثال الأوامر. الله أمرك بأشياء، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرك بأشياء، فعليك أن تمتثل هذه الأوامر، وكذلك نهيت عن أشياء فعليك أن تنتهي عنها. فجماع التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فمن امتثل الأوامر جميعا وانتهى عن النواهي جميعا فمعناه هذه التقوى. وفي اللغة أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يضر به وقاية، فمثل هذا: السقف يقينا من البرد ومن الحر ومن المطر، المظلة الشمسية لما تخرج تغيك من الشمس. فهذه هي الوقاية في اللغة. وفي الشرع كما عرفنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقد فسر أو شرح أبو هريرة معنى التقوى، فحينما سئل عنها قال: أرأيت إذا مشيت في أرض فيها شوك، أرض فيها شوك، فيها قزاز، فيها أشياء تضر برجليك، فقال: ماذا تصنع؟ فقال: إذا رأيت الشوك هذا قريبا أبعدت رجلي عنه، وإذا كان بعيدا قصرت رجلي عنه. بمعنى أنه يتقيه فلا يضع رجله فوق الشوك. وهذا المعنى أخذه ابن المعتز وذكره في بيتين، فقال: خلي الذنوب صغيرها تقى. خلي بمعنى أترك، يعني أترك الذنوب والكبير منها، فهو التقى، يعني إذا تركت المعاصي الكبائر والصغائر فهذه تقوى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك، أو يحذر ما يرى، واصنع كماش، رجل يمشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. ثم قال: لا تحقرن صغيرة، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى، يعني هذا الجبل الكبير مثل أحد وأمثاله ليس كله صخرة واحدة، إنما هو حجار صغار، حجر مع حجر مع حجر حتى اجتمعت فصارت جبلا. فيقول: أنت لا تتهاون بالصغائر، تقول هذه صغيرة فترتكبها، فقد تتجمع عليك هذه الصغائر حتى تصير مثل الجبال. فهذا تحذير للمسلم من أن يتهاون في المعاصي التي يراها بسيطة ويقول هذه صغيرة بسيطة ما فيها شيء، وتأتي الثانية وتأتي الثالثة وهكذا فتتجمع عليه. ونحن نشاهد السيول التي تنزل في الأودية من القطرات من هذا المطر، تتجمع تتجمع حتى تسير سيلا. فعلى المسلم أن يتجنب المعاصي كبيرها وصغيرها. الكبائر كما تعرفون هي الزنا وشرب الخمر وحقوق الوالدين والتولي يوم الزحف والسحر، هذه كلها من الكبائر، فعلى المسلم أن يتجنبها. أمور أخرى قد يظن الناس أنها صغائر وهي ليست كذلك. الحديث في أعراض الناس والتجسس والغيبة ونقل الكلام من شخص إلى آخر هذه كبائر، لكن طبيعة الناس يتساهلون فيها لا يشعرون بخطرها. ولهذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، أي صاحب القبرين، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى إنهما لكبير، يعني في الوقت يقول ما هو كبير ثم يقول في نفس الوقت أيضا كبير. إذن كيف نقول أنهم يعذبان في أمر ليس بكبير ثم يقول الرسول بلى إنه لكبير؟ هو ليس كبير في أعينهم، في أعين الناس، لأنه ذكر السبب فقال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني يدخل الحمام فلا يتنزه من النجاسة، يبول ويأتي البول على رجله، إذن بهذا السبب هو يعذب. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فالنميمة من الكبائر. النميمة هي أن ينقل الإنسان كلام من شخص إلى آخر، يعني إنسان يتكلم بكلام فهذا يأخذ الكلام وينقله إلى الآخر، يقول فلان يقول فيك كذا وكذا، هذا يسمى نميمة إذا كان الشيء في الشخص. لكن إذا لم يكن العيب في الشخص وإنما قاله هذا الكلام وليس فيه فهذا يسمى بهت. امرأة قالت، أو إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من فلانة، حسبك بمعنى يكفيك، إنها قصيرة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. هي المرأة قصيرة، من الذي خلقها قصيرة؟ الله الذي خلقها قصيرة. فهي قالت فيها هذا الكلام والرسول رد عليها بذلك الرد، القصر موجود وهي قصيرة، ما جابت فيها بشيء ليس فيها، ولكنها تكلمت بهذا الكلام من باب الاحتقار، من باب الاحتقار لها. فهذا لا يجوز للمسلم أن يقول عن فلان أنه أعرج أو أعور أو أعمى، ولو كان كذلك من الذي أصابه بالعرج، من الذي أصابه بالعمى، من الذي أصابه بالعور، من الذي أصابه في نفس الصورة لو كانت صورته دميمة وغير جميلة. إذن أنت لما تتكلم بهذا فكأنك تعترض على الخالق، لأن الله هو الذي خلقه كذلك، فليس لك أن تتكلم بمثل هذا الكلام وهذا لا يجوز. نتحدث عن الغيبة ونقول أنها سهلة في أعين الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنهما لو يعذبان في كبير وما هما بكبير، ثم قال أنهما لو يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. مثل بهذين المثالين كما سمعنا، أحدهما لا يستتر من بوله فهذا يتساهل فيه، الأمر بسيط يعني وهي نجاسة. الآخر ينقل الكلام، كثير من الناس يجتمعون في مجلس من المجالس يشربون الشاهي يتحدثون فيما بينهم، ممكن في تلك الجلسة يطوفون على مجموعة فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، هذا يعني خفيف عندهم سهل، يعني هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بكبير، يعني كأنه صغير في أعينهم ولكنه كبير لأنه يعذب عليه. فما ينبغي للمسلم أن يتحدث في أخيه إلا بخير، فإذا حدث منه مثل ذلك فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله. والتوبة دائما لها شروط وتعرفونها، لأنها إن كانت بين العبد وبين ربه في معصية خاصة يعني لم يظلم فيها أحدا من الناس فالله تبارك وتعالى يعفو عنه ويتوب عليه، ولكن إذا كان فيها حقوق للآخرين فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا لأحد، لأنه لابد من المقاصة والمشاحة، ويوم القيامة ما أحد يقصر في حقه، وليس أحد يرحم أحد، بل المرء يفر من أبيه وأمه، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، يعني كل واحد يقول نفسي نفسي. فإذا كانت المعصية بين العبد وبين ربه فهذه تكفي فيها التوبة، ومن شروط التوبة الإقلاع عن المعصية مباشرة والندم على فعلها وألا يعود إليها مرة أخرى. أما إذا كانت هناك حقوق للآدميين إما أخذ مال وإما كلام في عرض فعليه أن يعيد الحقوق لأصحابها، يعني مع تلك الشروط لا بد من إعادة ذلك الحق إلى صاحبه. طيب إذا كان الكلام الذي حدث منه في عرضه اقتابه وتكلم فيه بشيء، المفروض أن يسلم نفسه لهذا الشخص إذا كان الموضوع فيه حد. إذا كان الكلام حدث منه وليس فيه حد، هو المطلوب أن يطلب منه العفو. لكن لو فرضنا على أنه لو أراد أن يطلب منه العفو كان ذلك الرجل ليس عنده سعة الصدر وليس عنده أن يستطيع أن يتحمل ما سمعه ويقول له عفى الله عنك، وإنما سيشاكسه وسيأتي بمشكلة أكبر، فهنا يرى العلماء على أنه لا حاجة إلى أن يأتي إليه، وإنما عليه أن يذكر محاسنه في تلك المجالس التي كان يتحدث فيها وينسب إليها أشياء ينسب إليه أشياء لم يكن يعملها. يعني عليه أن يستغفر له وأن يدعو له وأن يتحدث عنه في المجالس التي كان يتحدث فيها بالكلام غير الطيب بكلام طيب حسن. نعود للتقوى، فسمعنا على أن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فأنت أمرت بالصدق بالإحسان ببر الوالدين بمخالقة الناس بالأخلاق الحسنة، فعليك أن تمتثل تلك الأوامر. ونهيت عن الغيبة وعن النميمة وعن الغش وعن الخداع وعن الكذب، فعليك أن تنتهي. إذن امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذه هي التقوى. فمن اتقى الله تبارك وتعالى هنا ينال ذلك الأجر العظيم. المتقون وعدهم الله بجنات، وعدهم بالنعيم، فعلى المسلم أن يتقي ربه في جميع أموره. اتقوا الله، قال وعليكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. هنا يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن طاعة ولاة أمور المسلمين، يقول من ولي أمر المسلمين. ولو كان بهذا الوصف ولو كان عبدا مملوكا، ما دام تغلب على جماعة على منطقة على بلد وأصبح هو الحاكم فيها الشرعي، فعلى الأمة أن تطيعه. قال وعليكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. إذا ولي أمر المسلمين هذا الحاكم سواء بالبيعة أو تغلب على هذه البلد وأصبح هو الحاكم عليها، فعلى من كان تحت ولايته أن يطيعه. ولكن هذه الطاعة مقيدة، الله تبارك وتعالى أمر بطاعة أولي الأمر وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا يمكن أن تصلح الدنيا ولا يصلح معاش الناس في دنياهم وما يترتب على ذلك في أخراهم إلا بسلطان، سواء كان هذا السلطان عادلا أو جائرا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. والطاعة هي مقيدة بطاعة الله ورسوله، حيث قال عليه الصلاة والسلام بالنص على طاعة ولاة الأمر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر ولي الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فعلينا أن نطيعه. إذا أمرنا بمعصية فلا نطيعه في تلك المعصية. لو أمرنا بشرب الخمر نقول لا، لكن أمرنا بالأمور الأخرى اللي فيها طاعة وهي فيها سعادة المسلمين وفيها فائدتهم وفيها جمع كلمتهم فعلينا أن نطيع. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وهذه الأمة متفرقة، والله تبارك وتعالى أنزل في كتابه قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر بالاجتماع والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الأمر في ذلك إذا أمروا بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول حث على ذلك فقال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا يعني وإن تأمر عليكم من تحتقرونه في عرفكم وفي طبيعتكم وفي عاداتكم فعليكم أن تطيعوه. ولهذا شدد الرسول عليه الصلاة والسلام في طاعة ولاة الأمر إلا في المعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمروا بمعروف فعلينا أن نطيعهم في ذلك. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه بعد ذلك الاجتماع، لأن الآية هذه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذه الآية كما يعرف طلاب العلم أن سبب النزول والعبرة كما هو معروف، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب أنه كان بين الأوس والخزرج في هذه المدينة خلاف شديد في أيام الجاهلية، وكان بينهم قتال وحروب، ومكثوا فترة طويلة وهم على ذلك. فلما جاء الله بالإسلام وسبقوا إليه وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا فأصبحوا إخوانا بعدما كانوا متفرقين وكانوا أعداء يقتل بعضهم بعضا، أصبحوا إخوانا. واليهود عليهم لعائن الله دائما لا يريدون اجتماع كلمة المسلمين، وهم أعداء هذا الدين وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كفروا به وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإنما كفروا به بغيا وحسدا، وهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي جاء وصفه في كتبهم في التوراة والإنجيل، ويعرفونه معرفة تامة كما قال الله تبارك وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. يعني الإنسان ممكن جاره أو زميله قد يبتعد عنه فترة وقد ينساه، لكن ابنه لا يمكن أن ينساه، يعني معرفة حقيقية. فهم يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المعرفة التي لا شك فيها، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا. حينما خرج أحد اليهود ومعه شاب من اليهود أيضا، ومروا على الأوس والخزرج ورأوهم مجتمعين متآخين، غاضهم ذلك، فأوعز هذا الرجل إلى ذلك الشاب أن يجلس مع هذا الحي مع هذه المجموعة، وأن يذكرهم بالأيام السابقة التي كانت بينهم في أيام الجاهلية، ويذكرهم بأيام بعاث، يعني يوم من الأيام كان فيه مقتلة عظيمة وقيلت فيه أشعار وقصائد كما هو معروف عند العرب. فجلس هذا الخبيث يذكرهم بتلك الأشياء، وهم نسوا ما عرفوا على أن هذا يريد أن يثير الفتنة بينهم، فما زالوا يتحدثون في ذلك، وجرى بهم الحديث إلى أن تقاولوا، يعني كل من يقول نحن كذا وذا يقول نحن كذا، الأوس والخزرج، فأرادوا أن تقوم بينهم معركة. فأبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فسابق وأسرع إليهم وجاء وذكرهم بما كانوا عليه أولا وما جمعهم الله عليه ثانيا. فلما سمعوا ذلك الوعظ والتوجيه بكوا وعلموا على أنها مكيدة من هذا الخبيث، فتصالحوا وعانق بعضهم بعضا. فأنزل الله هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كانوا أعداء، فالله تبارك وتعالى هو الذي ألف بين قلوبهم، وأخبر على أن الإنسان بل الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنفق ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. إن العبرة بعمومها وليس بخصوص السبب الذي نزلت فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع الأمة بعد ذلك التفرق وجمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله تبارك وتعالى هو الذي فيه جمع الكلمة، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام المفسرة والموضحة والمبينة لما في كتاب الله. فما على المسلمين إلا أن يعتصموا بهما في الكتاب والسنة مقيدة بفهم السلف الصالح، لا يأتي إنسان ويقول أنا فهمت كذا وكذا ويترك فهم السلف الصالح لتلك النصوص، لأن هذا فيه ضلال. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله تبارك وتعالى أخبر على أن لا بد من الاتباع. اتباع من؟ سبيل المؤمنين. المؤمنون في الدرجة الأولى هم الصحابة رضوان الله عليهم ومن سلك مسلكهم. ولهذا حينما جاء الوعد للمهاجرين والأنصار بالجنة مطلقا، الصحابة وعدهم الله جميعا بالجنة مطلقا، قيد الذين جاءوا بعدهم واتبعوهم بإحسان، لأن أولئك كلهم صحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن صحب الرسول الله تبارك وتعالى وعده بالجنة، حيث قال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وفي الآية من سورة التوبة آية 100: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان. يعني الصحابة لم يشترط عليهم شرطا، وإنما يدخلون الجنة مطلقا بوعد الله تبارك وتعالى لهم، لكن الذين يتبعونهم إن أحسنوا فلهم ذلك، وإن أساءوا فعليهم إساءتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر وهو يخبر بما يأتيه من ربه، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذا الحديث لأصحابه وقال: اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن عبد الحبشيا، قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يقول: من طال به العمر بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد حدث الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في بعض الأمور، وخلافهم الذي حدث والحروب التي حدثت بينهم، أجمع علماء السنة على أنه لا يجوز الخوض في ذلك، أي ما حدث بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه والصحابة، والسبب في ذلك هو عبد الله بن سبأ الذي أثار الفتنة على عثمان حتى قتل مظلوما، ثم حدث ما حدث بين الصحابة. أجمع علماء الأمة على أنه لا يجوز الخوض فيما حدث بينهم، لأنه لا يجوز لنا أن نكون حكاما فيما بينهم، وإنما يوكل أمرهم إلى الله. فالمصيب له أجران، والمخطئ له أجر معفو عن خطئه. يعني كل واحد من هؤلاء الذين اختلفوا، المصيب له أجران والمخطئ له أجر على اجتهاده ومعفو عن خطئه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فأولئك اجتهدوا جميعا، الذين يطالبون بقتلة عثمان معاوية ومن معه، والذين يقولون إذا تمكننا ممكن نأخذهم ونقيم عليهم الحد لكثرتهم وتفرقهم في القبائل مثل علي بن أبي طالب ومن شارك معه، هؤلاء جميعا كلهم مجتهدون. المصيب له أجران والمخطئ له أجر معفو عن خطئه، ولا يجوز التحدث فيما جرى بينهم، والذي يتحدث فيما جرى بينهم ويثير النعرات ما هم إلا الرافضة أعداء الصحابة، بل أعداء الإسلام، لأنهم ادعوا على الصحابة جميعا أنهم ارتدوا إلا ثلاثة، وفي رواية إلا ستة، وفي أخرى إلا تسعة، ولا يتجاوز العدد عندهم 17 صحابيا كما قال الإمام ابن كثير. والصحابة الذين حضروا حجة الوداع 100,000 و14,000، والصحبة كما يعرف طلاب العلم في علم المصطلح أن الصحابي هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، فكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان فهذا صحابي. والذين حضروا معه في حجة الوداع 100,000 و14,000 كلهم مؤمنون به وكلهم رأوه، فهؤلاء جميعا ولا سيما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء جميعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سمعنا قبل قليل أن الله وعدهم جميعا بالجنة، وأن الرافض ادعوا عليهم أنهم كفروا وارتدوا إلا عدد بسيط كما سمعنا 17 من 100,000 و14,000 كلهم في نظرهم وفي كتبهم الأصلية المعتمدة وفي كتب المعاصرين يقولون هذا القول. بل الخميني قال في كتابه كشف الأسرار أن الصحابة لم يدخلوا في الإسلام إلا لغرض الوصول إلى السلطة، ومن أجل ذلك كتموا السنة وحرفوا القرآن. ولكن المخدوعين بهؤلاء يظنون على أنهم يدعون إلى إقامة دولة إسلامية وإلى طرد المستعمرين كما يدعون، وهم ما يريدون إلا أن يصبح المسلم السني رافضيا يسب الصحابة ويشتمهم، هذا الذي يريدون. الشاهد من هذا أن في كتبهم القديمة والمعاصرة هذا القول، وهذا الكلام يقوله في كتابه كشف الأسرار الذي هو باللغة الفارسية وهو عندي ومترجم باللغة العربية في صفحة 130، يقول هذا القول، يقول أن الصحابة لم يدخلوا في الإسلام إلا لغرض الوصول إلى السلطة يعني الحكم، ومن أجل ذلك كتموا السنة. ما هي السنة التي كتموها؟ عبد الله بن سبأ ادعى الوصية وهو يهودي، وترجموا له في كتبهم، ترجم له الكشي في كتابه، الكشي من رجالهم وله كتاب اسمه كتاب الرجال عنده، ترجم له في صفحة 70 بأن هذا الرجل كان يهوديا وكان يقول وهو في يهوديته أنه لكل نبي وصي وأن يوشع وصي موسى. قال فلما دخل في الإسلام نقل هذه المقالة وقال إن علي وصي محمد، وأن الرسول أوصى له، وأن الصحابة جميعا أجمعوا على كتم السنة. هذه السنة الذي يشير إليها الخميني في كتابه، يقول كتموا السنة، يعني كتموا السنة كتموا الوصية، يعني هذا العدد الكبير كلهم كتموا السنة. ومعنى ذلك حتى ابن عباس وحتى علي بن أبي طالب معنى كتم السنة، لأن علي ما قال لهم أن الرسول أوصى لي. بل في صحيح البخاري في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وقد توفي يوم الاثنين، حينما خرج علي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة ذلك اليوم قال له الناس في المسجد كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا. هذه الصحوة هي التي تسمى صحوة الموت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طل من النافذة على المصلين فظنوا أنه سيخرج إليهم، فأراد أبو بكر أن يتراجع فأشار إليه أن مكانك، ثم بقي وصلى في حجرته. علي بن أبي طالب كان عنده فخرج إلى الناس بعد الصلاة فقال له الناس كيف أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام من مرضه، قال أصبح بحمد الله بارئا، يعني لما رأوا وجهه مشرق ظن على أنه بدأت الصحة بدأت العافية ذهب المرض. قال له العباس عمه قال له أنت بعد 3 تصبح عبد العصا، يعني بعد 3 أيام تصبح مأمورا. ثم قال إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، يعني كبار السن عندهم تجربة ويعرفون أن الرجل هذا في وجهه علامات الموت أو في وجهه علامات العافية، فيقول إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، فتعال بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. الحديث هذا في صحيح البخاري في باب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. نسمع ماذا قال علي في رده على ابن عباس، قال له والله لن نذهب إليه لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده، يعني لو جينا إلى الرسول وسألناه الأمارة بعده ومنعنا الناس ما يعطون. لماذا؟ لأنهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليست الإمارة فيكم في أهل البيت في علي بن أبي طالب ومن معه، ما يمكن الناس يخالفون هذا الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يجرب حظه مثل غيره، قال والله لن نذهب إليه، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. طيب ماذا نفهم من هذا الجواب؟ نفهم منه أنه لو كانت هناك وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس لماذا نذهب إليه وقد أوصى إليه، ولكنه لم يقل، فدل هذا على أنه ليست هناك وصية قبل هذا الوقت. طيب يبقى بعد هذا الوقت، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلعت الشمس توفي، يعني بعد ذلك الكلام بساعات توفي، وأبو بكر بعد الصلاة ذهب إلى السلح إلى العوالي، وعمر بن الخطاب أصابته هذه المصيبة هو وغيره، لكن عمر لم يتحمل تلك الصدمة فجرد سيفه ووقف في هذا المسجد يقول للناس من قال إن محمدا مات سأقتله بسيف هذا، لا يقول هذا الكلام إلا المنافقون. الناس ماذا يصنعون مع عمر؟ ما صنعوا شيء. فذهب الرسول إلى أبي بكر وجاء من العوالي ومر بعمر الخطاب وهو يتهدد الناس، فقال له على رسلك يعني انتظر. فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام ورفع الستار عن وجهه وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت طبت حيا وميتا، ثم خرج إلى المسجد. الحجرة كما عرفنا ملاصقة في المسجد. خرج إلى المسجد وعمر يتهدد الناس بسيفه، فقال له انتظر أو على رسلك، ثم رقى المنبر وقال هذه الكلمة وهي هذه الآية، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما حملته رجليه حتى يقف، بل سقط في الأرض ويقول كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، لأنها مصيبة وصدمة عظيمة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد لنا من هذا الحديث الموجود في الصحيحين في صحيح البخاري على أنه لا وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد بالخلافة بعده نصا، لم ينص لا على علي ولا على غيره، وإنما كانت هناك إشارات تدل على أن الخليفة بعده أبو بكر. أحاديث كثيرة جمعها العلماء تدل على ذلك، منها أمره له بالصلاة هذه الفترة كلها كان يأمهم، ولهذا قاله عمر بن الخطاب لما كانوا في السقيفة رضيك الرسول عليه الصلاة والسلام لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، رضيك لديننا يعني قدمك إماما تصلي بنا، فكيف لا نرضاك لدنيانا وهو الخلافة والقيام بأمور المسلمين، لأنه لا يقوم أمر المسلمين إلا بخليفة. الشاهد لنا على أن هذا الحديث بين لنا على أنه لا وصية، وقول الخميني في كشف الأسرار كتم السنة، ليست هناك سنة فيها وصية لعلي بن أبي طالب حتى يكتمها الصحابة، لأن علي بن أبي طالب قال هذه العبارة لو منعنا إياها لن يعطون الناس، لأنه يفهم على أن الصحابة لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم وعدهم الله بالجنة جميعا بدون شرط ولا قيد، وأما الأتباع فلم يعدهم إلا بالإحسان، فمن أحسن فهذا الذي سينال الجنة، ومن لم يحسن فسيعاقب بقدر ذنبه إن لم يكن ذنبه وصل به إلى الخروج من الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا. إذن قلنا الخلاف الذي حدث بين الصحابة لا يجوز لأحد أن يخوض فيه، بل علينا أن ندعو لهم جميعا ونترضى عنهم جميعا، لأن الله قد رضي عنهم وعدلهم فلم يحتاجوا إلى تعديل أحد. ولهذا في علم المصطلح إذا قرأنا حديثا وقال الراوي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا نسأل عن هذا الرجل مدام صحب النبي، لأن الصحابة كلهم عدول. لكن لو قيل عن رجل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نبحث عن هذا الرجل، لأنه روى عن صحابي فهذا الرجل تابعي، يجوز أن يكون ثقة ويجوز أن يكون غير ثقة. أما إذا كان صحابي فهذا لا يضر. ولهذا القاعدة العامة أن جهالة الصحابي لا تضر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أعد لهم في كتابه ورضي عنهم ووعدهم جميعا بالجنة. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: حينما يحدث هذا الخلاف الكثير فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عليكم بمعنى تمسكوا بسنتي، سواء كانت السنة هذه في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في كل شيء، فعلينا أن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بسنة الخلفاء الراشدين. وعرفنا على أن سنة الخلفاء سنة، ما عمله الخلفاء الراشدون الأربعة فهو سنة، فعلينا أن نتمسك به كما نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: عضوا عليها بالنواجذ، يعني يأمرنا ويحثنا عليه الصلاة والسلام بالتمسك الشديد بهذه السنة التي قالها عليه الصلاة والسلام أو فعلها أو أقر عليها. لأن عرفنا في أول الدرس على أن السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي إما سنة قولية، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإما سنة فعلية بمعنى أنه فعل شيء وقال كما في الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج: خذوا عني مناسككم، يعني كان يرمي ويقول للناس: خذوا عني مناسككم، يطوف، يلبس الإحرام في بدايته، وقف بعرفة، كلما عمل عملا قال عليه: خذوا عني مناسككم. إذن السنة إما قولا وإما فعلا، فإن قال رسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا فعلينا أن نمتثل أمره، وإن فعل شيئا فعلينا أن نفعل مثل ما فعل، وإن عمل أحد الصحابة أمامه شيئا وأقره على ذلك فهذه سنة فعلينا أن نأخذ بها. إذن قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ كما نعرف السنون هنا، عضوا بمعنى شدوا عليها وتمسكوا بها، ولا تتركوها وتذهبوا إلى الأهواء وإلى البدع وإلى الأمور المخالفة لسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كما في الحديث. البدع في الدين لا تجوز مطلقا، لأن الدين كمل، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. الدين كمل كما ذكرت لكم قبل قليل، الله قال لنبيه في عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل بنص الآية، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. لأن عائشة رضي الله عنها قالت لمسروق: ومن حدثكم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل إليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. فمن أحدث في دين الله شيئا لم يكن موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أحد الصحابة، فكأنه يقول بلسان حاله وأن لم يقول بمقاله، كأنه يقول إن الدين لم يكمل فبقي شيء أريد أن أكمله. وهذا ترد عليه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. فالله أكمل الدين، ولم يبق من أمور الدين شيئا إلا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض الصحابة يقول: ما من طير في هذا الجو، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال بعض العلماء علمهم حتى الخراءة، يعني الإنسان إذا دخل الحمام كيف يجلس. فإذا كان علمهم هذه الأشياء إلى هذا الحد فكيف لا يعلمهم أمور الدين؟ إذن أمور الدين كلها كاملة، فلا يجوز لأحد أن يحدث في دين الله شيئا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالذي يأتي ببدعة لم تكن موجودة كما قلنا حاله، إما أن يقول أن الدين لم يكمل وترد عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، وإما أن يقول أن الدين كامل وأن هناك شيء ما بلغه الرسول ويرد عليه هذا الحديث. والله تبارك وتعالى قاله: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. إذن ما علينا إلا أن نعمل، ولكن ضعاف النفوس والذين يريدون أكل أموال الناس والذين يدخلون على الناس بهذه العواطف